عندنا ثغرات في البنيان النفسي، فلذلك ينقص مثلا بعض الشباب والفتيات التحصين في موضوع توحيد الربوبية، ولذلك ممكن يتطرق إليهم شبهات من مثلا تتعلق بالإلحاد. طب كيف نسد هذه الثغرة؟ يعني لابد أن توضع برامج لتقوية الإيمان والتحصين والبناء العقدي، بناء التوحيد في النفوس، بحيث لو جاءت شبهات ما يصير في عندنا انهيارات. كذلك نحتاج إلى دورات في الردود على الشبهات، إنه طيب يعني في شبهات مطروحة في الواقع كذا وكذا، ما هو رد عليها؟ مناقشة مثلا. لو نظرنا إلى الثغرات اللي عندنا مثلا في موضوع العلم الشرعي، سنجد إنه هناك ثغرات في قضية مصادر التلقي، ما هي واضحة عند كثيرين. يعني ممكن يفكر مصادر التلقي مثلا يعني المنامات، الذوق، العقل المجرد. لا طيب، في أشياء هناك في مصادر التلقي الكتاب والسنة والإجماع، مصادر كذلك طرق الاستدلال، كيف طرق الاستدلال الصحيحة؟ لأنه إذا وجد ثغرة في هذا ستقودنا إلى نتائج خاطئة.